يعني قد ينتهي الوقت أو يخرج الوقت فإنه لا يجوز له الزوج ذلك، وإنما لابد أن ما دام الوقت يضيق فيقدم حق الله عز وجل. أما إذا كان في الوقت ساعة فيمكن أن يجمع بين الحقين. ما حكم السفر إلى البلاد الأجنبية وإذا استدعى العمل؟